الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأطهار الخيار. أما بعد، فإن الإسلام دين عدل وإصلاح وخير، أمر بالإصلاح وحذر من الإفساد. يقول الله عز وجل: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فالله عز وجل بين أن الإفساد كله شر، وأن الله عز وجل لا يحبه ولا يحب أهله. هناك مراحل، المراحل التي تؤدي بالناس إلى الوقوع في هذا الإفساد وفي الدعوة إليه وفي التحريض عليه تقود إلى هذا الأمر. وقد حصرت هذه المراحل في 5 مراحل. المرحلة الأولى: الجذب والتنفير. الجذب والتنفير. والمرحلة الثانية: التحسين والتبرير. والمرحلة الثالثة: الوصم والتكفير. والمرحلة الرابعة: التفجير والتدمير. والمرحلة الخامسة: التهوين والتسوير. يجذبون الناس إلى فكرهم، وذلك بإظهار الغيرة على الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإظهار أنهم يحاربون الفساد. وهذا موجود منذ القدم. ولذلك أنا أحب يا إخوة، مع تنبيهنا على خطورة هذا التنظيم، أن ننتبه إلى خطورة حصر الخطر في هذا التنظيم فقط، فإن الخطر في الفكر المنحرف الذي يؤدي إلى هذا التنظيم. وهذا التنظيم شره مستطير، وسأضرب لكم أمثلة من خطره وشره. فمن خطر أصحاب هذا التنظيم أنهم غلاظ القلوب على المؤمنين، غلاظ القلوب على المؤمنين. والمعلوم أن من صفات المؤمنين أنهم رحماء فيما بينهم، لكن هؤلاء الخوارج لا تجد في قلوبهم على المؤمنين إلا الغلظة والقسوة وإرادة الشر بهم، وتجد أنهم يحرصون على تقتيل هؤلاء المؤمنين ويتلذذون بهذا، ويستحلون نساء المؤمنين. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعليقه على حديث أبي سعيد: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال: وهذا نعت سائر الخارجين، فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون من دماء الكفار الذين ليسوا مرتدين. وقال الحافظ بن حجر: وكفوا عن أموال أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقا، وفتكوا بمن ينسب إلى الإسلام بالقتل والسبي والنهب. ولذلك يا إخوة، هؤلاء الآن تجد أنهم يقتلون المسلم الذي يأتي بالشهادتين ويأتي بالصلاة وهم مبتهجون، يهللون ويكبرون، بل يقتلون المصلين في مساجدهم ويرون هذا من الجهاد بأوهام ترد على قلوبهم المظلمة. وذاك جرم عظيم يدلك على انحرافهم عن الدين. سبحان الله، لما قال ذاك الرجل الذي هو أصل الخوارج للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل، أو قال اتق الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتق الله؟ ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه: ألا أضرب عنقه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعله أن يكون يصلي، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد رضي الله عنه: وكم من مسلم، وكم من مصل، وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب في قلوب الناس ولا أشق بطونهم. يعني هذا الرجل مع قوله للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد لما قال: ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي، لعله أن يكون يصلي. وهؤلاء لا يحلو لهم القتل إلا في الصلاة أو في الطريق إليها. أولهم قتل علي رضي الله عنه وهو خارج إلى المسجد، وهم اليوم يقصدون المسلمين في مساجدهم في صلاة الجمعة، في صلاة الجماعة، ويسمونها غزوة، ويسمون هذا جهادا في سبيل الله. ومن خطرهم العظيم أنهم لا ينصرون مسلما ولا يضعفون كافرا محاربا، فهم لا يحاربون الكفار الذين يحاربون المسلمين، بل يشتغلون بالذين ينتسبون للإسلام بحجة أنهم منافقون ومرتدون، فهم نواب عن الكفار في تحقيق مرادهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذا الواقع عندنا الآن يا إخوة، لو نظرنا إلى سوريا، كان بعض الإخوة من أهل سوريا لما قامت الفتنة كانوا يقاتلون، فكان هؤلاء يأتون من خلفهم ويفسدون خططهم ويقتلونه. تجد الآن مثلا أن إسرائيل قريبة منهم وتقتل المسلمين وهم لا يفكرون في إطلاق رصاصة عليها، وإنما كل تفكيرهم وتخطيطهم في إضعاف الدول الإسلامية ذات الشأن، وفي محاولة إسقاطها. بل في اليمن إخواننا أهل السنة يقتلون، وهؤلاء بأسلحتهم وقواتهم لا ينصرونهم بشيء، بل يفجرون في أماكنهم ويقتلون أهل السنة. ومن خطرهم العظيم أنهم يقدمون على العظائم ويتورعون عما دونها، وذلك لعمى أبصارهم وبصائرهم، فلهم أبصار لكن لا يبصرون بها في الحقيقة، ولهم بصائر مظلمة. أوائلهم مروا بعبد الله بن خباب بن الأرت ومعه زوجته، ففزع منهم فوقع ثوبه، فقالوا أفزعنا؟ قال نعم. قالوا لن تراع. وسألوه عن حديث، ثم أخذوه واقتادوه مع زوجته وكانت حبلى، فمروا بخنزير لذمي، فضربه أحدهم بسيفه على ظهره، فقالوا مال ذمي؟ فذهب إلى الذمي يسترضيه حتى رضي. ومروا بتمرات ساقطات، فأخذ أحد فوضع تمرة في فمه، فقالوا مال بلا ملك ولا إذن، فأخرجها من فمه. فلما رأى عبد الله هذا منهم وتورعهم عن هذه الأمور، قال إنه لا بأس علي منكم، وقد رأيت ما رأيت منكم، وقد أمنتموني، وأنا رجل مسلم لم أرتكب حدثا، يعني أنا رأيتكم يعني تورعتم في مسألة خنزير الذمي وفي تمرة، وأنا رجل مسلم ولم أرتكب حدثا، وفوق هذا أمنتموني وقلتم لن تراعى. فأخذوه فذبحوه، ثم جاءوا إلى امرأته فقالت لهم اتقوا الله، امرأة وحبلى، فذبحوها وبقروا بطنها وأخرجوا جنينها. سبحان الله، ذهب يسترضي الذمي من أجل ضربه لخنزيره، ويذبحون هذا المسلم وامرأته ويخرجون ما في بطنها. واليوم هذا التنظيم يفعل هذا، وقد ذكرت هذا مرارا، قتلوا عسكريا بحجة أنه مرتد، واختلفوا في تصويره، هل يجوز لهم أن يصوروه لأن هنا حاجة أو لا يجوز؟ ليس عندهم مشكلة في قتله، لكن اختلفوا في التصوير، هل يجوز لهم أن يصوروه أو لا؟ وبعضهم تورع عن التصوير. قتلوا امرأة جز رأسها وأخذ رفع رأسها بشعرها، فاختلف بعض منظريهم هل يجوز له أن يمس شعرها أو لا يجوز؟ ما وقفوا عند جز رأسها، وإنما وقفوا هل يجوز له أن يمس شعرها بعد أن قتلها أو لا يجوز؟ ومن خطرهم أنهم يفتقدون العلم والعدل والمروءة وتضعف عقولهم. والمعلوم يا إخوة أن هذه الأمور الأربعة هي التي تحجز الإنسان عن الشر، العلم والعدل والمروءة والعقل، هذه الأمور الأربعة هي التي تحجز الإنسان عن الشر، وهؤلاء يفتقدون هذه الأمور الأربعة. جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخاف عليكم الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. قالوا: وأكثر مما يقتل اليوم؟ إنا لنقتل في اليوم من المشركين كذا وكذا، أي في الجهاد في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس قتل المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا: وفينا كتاب الله؟ قال: فيكم كتاب الله. قالوا: ومعنا عقولنا. لأن الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون أن العلم يمنع الإنسان من السوء، فقالوا: وفينا كتاب الله، لأن العلم يؤخذ من كتاب الله. قال: فيكم كتاب الله ولكن لا يتعلم منه. قالوا: ومعنا عقولنا، لأنه ما دام أن كتاب الله موجود فلو كانت لنا عقول فإنا سنتعلم من كتاب الله، وعلمنا وعقلنا يمنعنا من هذا الفساد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ينتزع عقول عامة ذلك الزمان ويخلف هباء من الناس يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. وجاء عن أبي موسى الأشعري أنه قال: ألا أحدثكم حديثا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا؟ فقالوا: بلى يرحمك الله. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن بين يدي الساعة الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: الكذب والقتل. الكذب والقتل. قالوا: أكثر مما نقتل الآن؟ قال: إنه ليس بقتلكم الكفار ولكنه قتل بعضكم بعضا. وانتبهوا لهذا يا إخوة: حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. هذا واقع القوم اليوم. سمعتم قصة ذلك الرجل الذي له ابن عم يتيم نشأ معه تربى معه وذهب قيد في الجيش، وأخذ الشهر الأول والأربعين يوما الأولى في التدريب، ثم جاء إليهم في البيت فقال له مع أخيه: هيا نتمشى في البر. وأخذاه إلى الصحراء وقيداه، وأحدهما يصور والآخر قتله، وذاك يعني يناديه بما جرت به العادة: تكفى يا سعد، وهذا لا يبالي، ابن عمه هذا كأنه أخوه، كأن ابن عمه أخوه، عاش معهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويقتل ابن عمه. قالوا: سبحان الله، ومعنا عقولنا. قال: لا، إنه ينزع عقول أهل ذاكم الزمان حتى يحسب أحدكم أنه على شيء وليس على شيء. ومن خطرهم أنهم يتكلمون في الدين وبالدين من غير أصول صحيحة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن خوارج: يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء. يدعون إلى كتاب الله، ألا ترون أنهم ينادون بتحكيم شرع الله وتحكيم كتاب الله؟ يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء. وقال: يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. فهم يتكلمون في الدين وبالدين، لكنهم ليسوا على أصول يرتكزون عليها. ولو نظرنا مثلا نجد أن أكثر ما يتكلمون عنه هو الحاكمية، أكثر ما يتكلمون عنه هو الحاكمية والحكم بغير ما أنزل الله. وإذا نظرت في كلامهم وكلام رؤوسهم رأيت من الجهل العجب العجاب، ومع ذلك فهم يرون أنهم العلماء في هذا الباب وأن غيرهم جهال. شاب لقيته في المناصحة يكفر، ما معه الثانوي، ما أخذ شهادة الثانوية، فقلت له: الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول كذا. قال: لا، ابن عثيمين عنده أخطاء في العقيدة. ابن عثيمين لاحظنا عليه أخطاء في العقيدة، مع أنه يسألني في مسائل في الطهارة يحسنها صغار طلاب العلم. وإذا أوردت عليهم النصوص إذا كانت تخالف ما هم عليه عندهم كلمة واحدة أو جملة واحدة: هذا من المتشابه، هذا من المتشابه. وإذا ذكرت لهم السنة قالوا: قد تكون ضعيفة. وإذا أوردت عليهم كلام العلماء قالوا: هؤلاء لا يرجع إليهم إن لم يكفروهم. وقد قال أحدهم عن الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين: هذا أكثر من هذا. فليس عندهم علم وليس عندهم أصول تستطيع أن تردهم إليها. وهذا لا شك يا إخوة، كما قرر أهل العلم، من مكايد إبليس، أن إبليس يلقي على أحدهم الشبه ثم يقول له: أنت ومن مثلك، أنت صاحب الغيرة، أنت صاحب العلم، أنت من أهل الثغور الذين يستفتون في الجهاد وليس علماء المكيفات، فيغتر بنفسه ويزين له إبليس الباطل، فلا يجد علما يرجع إليه ولا يجد علماء يرجع إليهم. ومن خطرهم أنهم يزكون أنفسهم ويطعنون في من هو خير منهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأول من ضل في ذلك هم الخوارج المارقون، حيث حكموا لنفوسهم بأنهم المتمسكون بكتاب الله وسنته، وأن عليا ومعاوية والعسكرين هم أهل المعصية والبدعة، فاستحلوا ما استحلوه من المسلمين. وهذه طريقة الخوارج إلى اليوم، وهذا خطر عظيم. ومن خطرهم على الأمة، وأنا أركز على النقاط التي ينبغي أن ننتبه لها، لأن بعض الناس قد يروج أمر هؤلاء الخوارج عليهم من هذه النقاط. من خطرهم أنهم يلهجون بالتوحيد وأنهم الموحدون، ويزعمون أنهم يدعون إلى التوحيد ويعظمون التوحيد، وهذا قد يروج على بعض من لا يعرف حالهم من المسلمين، يقول ما شاء الله هذا هم يدعون إلى التوحيد وتحقيق لا إله إلا الله، بينما هم في الحقيقة لا يعرفون معناه الصحيح وينفونه عن بقية أهل القبلة. فالتوحيد عندهم هو التكفير بغير علم ولا بينة، وتحقيق التوحيد عندهم سب الولاة وتكفيرهم. يقولون فلان موحد، معناه أنه يسب الولاة ويكفرهم حتى لو لم يعلموا من دينه شيئا، يكفيه توحيدا أنه يسب الولاة ويكفره، مع أن هذا سوء في نفسه كما سيأتينا إن شاء الله، لكنهم مع ذلك لا ينظرون إلى ما عند الرجل، ما دام أنه يسب الولاة ويكفرهم فهو الموحد وهو صاحب التوحيد. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تسمية أهل البدع لأنفسهم بأسماء لا يستحقونها، وهذا شعار عند أهل البدع، تسميتهم لأنفسهم بأسماء لا يستحقونها، كما تسمي الخوارج أنفسهم المؤمنين دون بقية أهل القبلة. ولذلك تجد أهل البدع يتسمون بأسماء لا تجد حقيقتها فيهم، وينفون هذه الحقيقة عن بقية أهل القبلة. قد يتسمون بأهل السنة، وإذا فتشت في حالهم لا تجد سنة. يتسمون بأهل التوحيد والعدل، وإذا فتشت في حالهم لا تجد توحيدا ولا تجد عدلا. وهؤلاء الخوارج المعاصرون يرددون كلمة التوحيد وينفون التوحيد عن غيرهم، وهم لا يعرفون معنى التوحيد. ولذلك يقول أحد منظريهم: إن الناس أصفى توحيدا. لماذا؟ يقول: لأن أولئك يتبرؤون من الحكام. يعني الناس، مع أنه لا يوجد قبر يعبد من دون الله عز وجل، ولا يوجد الشرك ويوجد التوحيد والعلماء يقررون التوحيد كما في الكتاب والسنة، هؤلاء توحيدهم ليس بصافي، أعني عامة الناس غيرهم أصفى توحيدا منهم. لماذا؟ لأنهم لا ينظرون إلى التوحيد النظرة الشرعية، وإنما ينظرون إلى التوحيد بهذا التفسير، وهو سب الحكام وتكفيرهم. على كل حال، بقيت نقاط تتعلق بهذا الخطر سنتكلم عنها إن شاء الله في مجلس الغد، ثم نعود إلى مسألة التكفير وكيف ينجو المسلم من التكفير، ببيان طريقة أهل السنة والجماعة إن شاء الله. نعم.